بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما من حلف على يمين ثم نسيها، وقولهم يلزمه جميع ما يحلف به، هذا قول الموسوسي، ارجع إلى صفحة 48 في السطرين الأخيرين. يقول: وقال أصحاب مالك في من حلف بيمين ثم نسيها إنه يلزمه جميع ما يحلف به عادة. حلف يمين نسي، ما الذي حلف عليه؟ حلف على يمين ونسي الذي حلف عليه، ما هو؟ قال: يلزمه جميع ما يحلف به عادة، فيلزمه الطلاق والعتاق والصدقة بثلث المال وكفارة الظهار وكفارة اليمين بالله تعالى والحج ماشيا، ويقع الطلاق في جميع نسائه، ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه، كل هذا يقع عليه. لماذا؟ يحتمل أنه يكون أحد من هذا، هو حلف على شيء ونسي، يحتمل هذا الشيء أن يكون طلاقا، أن يكون عتاقا، أن يكون حجا، أن يكون كذا، كل هذا يقع عليه ويلزم به. يقول ابن القيم: فقول شاذ جدا. ما هو شاذ فقط، جدا. وليس عن مالك، إنما قاله بعض أصحابه وسائر أهل العلم على خلافه، وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن كما لو شك. هل حلف أو لا؟ ما يلزمه شيء حتى يتأكد. ما هو الشيء الذي حلف به؟ ما هو الشيء الذي حلف عليه؟ يقول: كما لو شك في الحلف أصلا، هل حلف أو لا؟ فإن قيل: فينبغي أن يلزمه كفارة يمين لأنها الأقل، يعني في هذه الحالة يقال كفارة يمين عن هذا الشيء الذي حلف عليه ونسي. قيل: موجب الأيمان مختلف، فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها، هل حلف بها أم لا. وعلى قول شيخنا يلزمه كفارة يمين حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده. موجب الأيمان يعني ما الذي يلزم باليمين، هذا موجب اليمين، ما يلزم بها. طيب اليمين الذي يلزم بها، أحيانا يلزم بها الطلاق، أحيانا يلزم بها العتاق، أحيانا يلزم بها الكفارة، أحيانا يلزم بها الظهار، أحيانا الموجب يختلف. فإن قيل: فينبغي أن يلزمه كفارة يمين لأنها الأقل، قيل: موجب الأيمان مختلف. موجب يعني ما توجبه اليمين، ما توجبه اليمين، فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها، هل حلف بها أم لا. يعني إن قلتم حلف على الطلاق، حلف على العتاق، حلف على الحج، حلف على الظهار، ما ندري، ما من يمين إلا وهي مشكوك فيها، إذا ما الذي يلزم؟ هل يلزم الطلاق؟ مشكوك. يلزم العتق؟ مشكوك. يلزم الحج ماشيا؟ مشكوك فيه. ما ندري الرجل على أي شيء حلف، ما من موجب إلا وهو مشكوك فيه، إذا ما يلزم شيء. أما ابن تيمية رحمه الله يقول: في هذه الحالة كفارة يمين، وعلى قول شيخنا يلزمه كفارة يمين حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أي يمين توجب الكفارة؟ من حلف على الطلاق، من حلف على العتق، من حلف أن يحج ماشيا، من حلف يتحلل من ذلك بماذا؟ باليمين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأما من حلف، ثم قال فصل: وأما من حلف لا يفعلن كذا ولم يعين وقتا، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره، إلا أن يعين بنيته وقتا فيتقيد به، فإن عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، نص عليه أحمد. وقال مالك: هو على حنث حتى يفعل، فيحال بينه وبين امرأته إلى أن يأتي بالمحلوف عليه. واضح؟ قال مثلا عليه الطلاق لا يفعلن كذا، ما فعل. العلماء يقولون ما عين وقتا، ما عين وقتا لهذا الفعل، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره، يعني ما هو حانث إلى آخر عمره. إذا عين وقت في النية يتقيد به، فإن عزم على الترك بالكلية، إذا عزم على أنه يترك لن يفعل، فيحنث حال عزمه. الإمام مالك يقول لا، هو حانث طالما أنه لم يفعل، هو حانث، هو على حنث حتى يفعل. طيب، إذا كان هو على حنث حتى يفعل، إذن يحال بينه وبين امرأته حتى يفعل. هذا يعني فيه تشديد. يقول ابن القيم هذا صحيح على أصله في سد الذرائع، فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة، وصار لا فرق بين الحلف وعدمه، والحمل في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نية، ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاثة، الثلاثة: القرينة أو العرف أو النية. القرينة أو العرف أو النية. اليمين يقول ابن القيم ما يكاد يتجرد عن هذه الثلاثة، أن الإنسان إذا حلف إما أن يحلف على شيء محدد بنيته، محدد بالعرف، أو محدد بالقرائن، في قرائن يعني تفيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جوابه على ما ورده أهل الوسواس، قال: وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة وآخر النهار ونحوه. يعني إنسان قال لزوجته إذا جاء شهر رمضان أنت طالق، إذا جاء آخر الشهر أنت طالق، إذا أذن المغرب آخر النهار، إذا أذن المغرب أنت طالق. يقول: تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة. يقول الفقهاء: لهم في هذا الطلاق أربعة أقوال. أحدها أنها لا تطلق بحال، وهذا مذهب ابن حزم واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي، وهو من أجل أصحاب الوجوه، يعني في المذهب الإمام الشافعي. وحجتهم أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كما لا يقبله النكاح والبيع والإجارة والإبراء. يقول: الطلاق لابد أن يكون منجزا، لابد أن يكون منجزا، ما يعلق بالشرط. قالوا: والطلاق لا يقع في الحال ولا عند مجيء الوقت. أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، يعني حالا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا. قرأيتم حجة؟ الحجة ضعيف على كل حال، كلام ضعيف، لكن هكذا قالوا. شوف ابن حزم الآن كيف على يعني على علمه وعقله الكبير كيف يختار القول الضعيف ويأتي بالحجة الضعيفة. هذا كاختياره في مسألة رضاع الكبير. يقول: وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك وجماعة من التابعين. هذا على النقيض. ابن حزم ومن معه قالوا: ما يقع مطلقا، لا في الحال ولا عند وقت التعليق. هؤلاء يقولون: يقع حالا، من قال لزوجته أنت طالق إذا جاء آخر الشهر، متى تطلق؟ الآن تطلق. قال: وحجتهم أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع، لأن استباحة الوطئ فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقت، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه، وكذلك وطئ المكاتبة، لأن الآن يقول لها أنت طالق إذا جاء آخر الشهر، كم بقي؟ 20 يوما. قالوا خلال هذه 20 يوما لا يجوز له الوطئ، وقاسوا على نكاح المتعة، قال هذا وطئ مؤقت، والوطئ المؤقت لا يجوز في الشرع. ألا ترى أنه لو عري من الأجل بأن يقول إن جئتيني ب1000 درهم فأنت حرة لم يمنع ذلك الوطئ، يعني المكاتبة؟ قال الموقعون عند الأجل أيضا، حتى حجة هؤلاء حجة ليست بسليمة، ضعيفة. لماذا؟ لأن فرق بين المتعة وبين هذه الصورة، المتعة تأسيس نكاح جديد، وهنا عندنا النكاح مؤسس ولا موجود أصلا؟ النكاح موجود أصلا، فالأصل شل، يعني لازال الرجل زوج ما طلق على الصحيح، يعني معلق الطلاق بوقت في المستقبل. أما المتعة لا، المتعة تأسيس نكاح جديد مؤقت، فيختلف هذا القياس مع الفارق. قال الموقعون عند الأجل لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، هذا كامل اللي قلت قبل قليل، حكم الدوام في تعليق الطلاق، وحكم الابتداء في نكاح المتعة، فإن الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة، فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد دون دوامه، يعني محرم ينكح نكاح فاسد، طيب محرم متزوج يستمر نكاحه ما في مشكلة، وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه، يعني كون الرجل يطلق امرأة وتعتد هي في فترة العدة تعتبر زوجة له، النكاح مستمر وتنفصم عرى الزوجية بينهما إذا انتهت العدة، في حين أنه هل يجوز له أن يعقد على معتدة؟ يا أخواننا يجوز؟ ما يجوز، نكاح المعتدة حرام لأنها متزوجة لا زالت. طيب لكن نكاحه من هذه المرأة التي طلقها وأن تعتد منه نكاحه لا زال مستمرا، فنكاح المعتدة يستمر ولكن ابتداؤه لا يجوز. إذن هنا فرق بين الابتداء والدوام. قال وابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنة فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الأمة الحر لا يجوز له أن ينكح أمة مملوكة إلا بشروط ثلاثة: أن تكون مسلمة، وأن لا يجد قدرة على النكاح حرة، وأن يخشى على نفسه العنت، تحققت في هذه الشروط ينكح أمة. أما إذا كانت الأمة كتابية ما يجوز نكاحها، الكتابية التي تنكح الحرة. طيب كان قادرا على أن يتزوج حرة، هل ينكح أمة؟ ما ينكح أمة. طيب يستطيع أن يصبر، ما يخشى العنت على نفسه، يعني ما يخشى الوقوع في الزنا أو الوقوع في الحرام أو الضيق الذي يصيب الأعزب، ما يخشى الفتنة، قالوا يصبر ما يتزوج، وأن تصبروا خير لكم. طيب هذا إنسان تزوج أمة توفرت فيه الشروط تزوج الأمة، أمة مسلمة ما عنده قدرة على نكاح الحرة وما يستطيع أن يصبر عن الزواج، تزوج الأمة، بعدما تزوج الأمة أغناه الله وأصبح قادرا على أن ينكح 4 من الحرائر، هل ينفسخ نكاحه مع الأمة؟ يا إخوان أنتم يعني نعسانيين ولا جوعانين ولا ايش حكايتكم؟ ولا الدرس هذا بعد العشاء يعني ثقيل؟ واضح الصورة الآن؟ رجل تزوج أمة بالشروط الثلاثة توفرت فيه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب لو كان غنيا يجوز؟ ما يجوز. إذن لو كان غنيا لا يجوز له أن يبتدئ نكاح الأمة. طيب تزوج الأمة بالشروط الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنة إلى آخره. طيب هذا رجل تزوج الأمة، ثم بعدما تزوج الأمة أصبح غنيا موسرا يملك الملايين ويستطيع أن ينكح أربع من الحرائر، ها، ما حكم نكاحه مع الأمة هذه؟ ينفسخ يبطل؟ لا ما يبطل. إذن هنا فرق بين الابتداء والدوام. لذلك العلماء يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه أمثلة عليها، هذه أمثلة على هذه القاعدة. يقول: ابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنة فاسد دون دوامه، دون دوامه كما مضى. وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه دون دوامه. هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى زانية يتزوجها؟ الجواب لا، على القول الراجح لا يجوز نكاح الزانية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية. ويقول أيضا ربنا: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. على التفسير أولئك يعني الطيبين، مبرؤون مما يقولون، مما يقول أهل الكذب والبهتان والإفك حيث يرمونهم بالفاحشة والزنا، كما حصل ذلك مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. كيف تكون عائشة كما يقول هؤلاء قاتلهم الله يرمونها بالفاحشة وهي فراش رسول الله، زوجة أطيب مخلوق عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، هل هذا يكون في قدر الله وكون الله فضل عن شرعه؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الطيبات للطيبين، الرسول طيب، إذن زوجته لابد أن تكون طيبة مثله. تأبى حكمة الله وخلق الله سبحانه وتعالى أن تكون امرأة نبي زانية خبيثة؟ هذا أبدا، تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود لذلك يقول ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط. سبق النبي ما تزوج إلا عفيفة، إلا امرأة شريفة. طيب ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من وجه. فخانتهما، ما الخيانة؟ ما الخيانة هنا؟ الخيانة في الدين، هنا الخيانة في الدين وليس في العرض. هذا معلوم، لأن امرأة نوح كافرة إلا امرأتك، يقول الله سبحانه وتعالى. وامرأة لوط أيضا كافرة كذلك، قال: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فهلكت معهم والعياذ بالله. ما الله سبحانه وتعالى قال: يسري بأهلك بقطع من الليل، ثم قال: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. فامرأة لوط وامرأة نوح الخيانة التي وقعت منهما خيانة في الدين وليس في العرض. ما زنت امرأة نبي قط. طيب ما قولكم في من يتهم عائشة بالفاحشة، مسلم أم كافر؟ الأخ يسألون عن الصلاة. يا أخي الصلاة ما هي بشيء عند الأقوال الفظيعة عند هؤلاء الصفويين، هؤلاء الأخباث يتهمون عائشة بالزنا وهي فراش رسول الله. والله يا إخواننا هؤلاء يريدون الطعن في من؟ في نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك طعنوا في فراشه، طعنوا في أصحابه، طعنوا في وصيته، طعنوا في الخلافة بعده، ما تركوا، نعوذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: يقول إن أحد الروافض قام وقال يا قوم على قبر النبي، قال يا قوم إن بلاكم ما هو من أبو بكر، بلاكم من صاحب هذا القبر. يعني من؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو الذي قال وقال وقال، وهو الذي أوصله بالخلافة، هو الذي أوصى بأن يصلي بالمسلمين من بعده، وغضب لما قدموا غيره، فأخذ يذكر فضائل الصديق التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول بلاكم من من؟ تأملوا يا أخواننا، يقول بلاكم من صاحب هذا القبر، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من الكفر الفاضح. فزواج الزواج من الزانية لا يجوز. طيب، لو زنت المرأة إنسان تزوج عفيفة أغواها الشيطان وزنت، هل يبطل نكاحها؟ لا، زنا المرأة ما يبطل النكاح، ما يبطل النكاح. ولكن هل يجوز أن يتزوج بزانية؟ الجواب لا. إذن هنا فرق بين حكم الابتداء وحكم الدوام، هذا الذي يريده ابن القيم. قالوا والمعنى الذي حرم لأجله نكاح المتعة كون العقد مؤقتا من أصله، وهذا العقد مطلق، وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه، فلا يبطل كما لو علق الطلاق بشرط وهو يعلم أنها تفعله أو يفعله هو، ولا بد، ولكن يجوز تخلفه. والقول الثالث، القول الثالث في المسألة أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه. يعني إذا قال لها إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها أنت طالق ثلاثا، طلق بالثلاثة، ماذا قال أصحاب هذا القول؟ يقع حالا الآن يقع. وإذا كان رجعيا يعني كان طلقة واحدة أو طلقتين فإنه يقع عند تعليقه. قال وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ورص عليه في رواية مهنة، إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر هي طالق الساعة. كان سعيد المسيب والزهري لا يوقتون في الطلاق، قال مهنة، فقلت له أفتتزوج هذه التي قال لها أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر؟ قال لا، ولكن يمسك عن الوطء أبدا حتى يموت. هذا لفظه. وهو يقول ابن القيم وهو في غاية الإشكال، فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجزا، فكيف يمنعه من التزويج؟ وعلامة القول الضعيف وجود الاضطراب والتناقض فيه. دائما خذها قاعدة عندك، القول الضعيف من علاماته وجود التناقض أو الاضطراب فيه. هنا في اضطراب، يقول ابن القيم فيه إشكال. وقوله يمسك عن الوطئ أبدا يدل على أنها زوجته، إلا أنه لا يطأها، وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق، فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها. ما رأيكم في هذا كلام متين؟ فقد يقال أخذ بالاحتياط فأوقع الطلاق ومنعها من التزويج للخلاف في ذلك، فحرم وطأها وهو أثر الطلاق ومنعها من التزويج، لأن النكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. ووجه هذا أنه إذا كان الطلاق ثلاثا لم يحل وطؤها بعد الأجل، فيصير حال الوطء مؤقتا، وإن كان رجعيا جاز له وطؤها بعد الأجل فلا يصير الحال مؤقتا، وهذا أفقه من القول الأول. طيب، تحبون نكمل هكذا بهذه السرعة ولا نؤجل الدرس حتى نقف وقفة المتأني؟ أظنكم ترشحون وترجحون الثاني، لا لأجل الفهم وإنما لأجل النوم، الله المستعان. طيب، نقف عند هذا الآن، ويوم السبت بإذن الله تعالى نتابع بالتفصيل بإذن الله تعالى. غدا كما قلنا تكون الأسئلة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.